السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نعبد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله من النار. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. رحمه الله تعالى اخذنا فيما مضى الباب الذي تقدم، هو باب التحذير او وجوب الرواية من الشفاعات، انتهينا منه. وننتقل إلى الباب الذي يليه، باب في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل قال حدثنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا غندر عن شعبة، قال وحدثنا محمد بن المثنى بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع علي رضي الله تعالى عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يريج النار. أولا، رجال هذا الإسناد أو الإسنادين ثمانية: أبو بكر بن أبي شيبة، لأنه إن لم يكتب تحويل إلا أنه سردان، فإلى قوله شعبة هذا سند أول، ثم بعد ذلك انتقل للإسناد الثاني. أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد، تقدمت ترجمته. الثاني محمد بن مسنى أبو موسى العنزي، وهذا أول محل ذكر في هذا الكتاب، وهو ثقة ثابت من الطبقة العاشرة. ولو في هذا الكتاب يقول في تهذيب التهذيب عن كتاب الزهرة نقلا: روى عنه البخاري 100 حديث وثلاثة أحاديث، ومسلم 772 حديثا، هكذا يقول. لكن الذي في برنامج الحديث الذي سجلوه 720 حديث، والصواب والظاهر أن هذا هو الصواب، لأنه أمامه الأحاديث كلها موجودة، فبهذا الحد ما يختلف. وفي التقريب جعلنا الطبقة العاشرة. الثالث محمد بن بشار، هو محمد بن بشار المعروف ببندار أبو بكر حبيب من ثقات الصوت البصري، من الطبقة العاشرة أيضا، وهو زميل لمحمد بن مثنى، وكان كفرة رهان في الحفظ. وله في هذا الكتاب 460، هكذا يقول في تهذيب التهذيب، لكن الموجود في البرنامج الموجودة 380 حديثا، وهذا هو الأقرب. وغندر هذا لقب محمد بن جعفر، الثاني الثالث محمد بن جعفر، غندر لقبه غندر، وضم الغيم مع جمع وسكون النون وفتح الدال غندر، وحكي ضمها غندور مشاغب معناه الزري مولاهم أبو عبد الله، وقيل أبو بكر البصري صاحب الكرائيس كرابيس ولا كرائيس في دلباء. والمعروف أنه بالياء، قال كرابيس ولا كرائيس صاحب الكرابيس هكذا، أيوه كرائيس غير هذا. قال وهو من الطبقة التاسعة، ولو في هذا الكتاب 414 حديثا. والخامس شعبة بن الحجاج الإمام المعروف، تقدمت ترجمته. السادس منصور المعتمر أيضا تقدم. السابع ربعي بن حراش، ربعي بن حراش نجاش، وهذا خبرا من ثقات التابعين الكوفيين، معروف زاهد عابد، ويقال إنه ثلاث إخوة، إنهم ربعي وربيع ومسعود، هكذا كانوا إخوة كلهم عباد زهاد، فرعي كان يقال انه حلف ان لا يكذب وحلف ان لا يضحك فاعلم مستقره. فالحاصل انه من كان له ولدان يطلبه مع الحجاج المعروف، فلما سأل قال دله واحد وقال له أدلك عليهما قال أينهما قال سل أباهما، فقال له كيف أسأل أباهما وصار قال سل صدقني هذا سيخبرك أينهما. فجاء به هو شيبة متطوس فقال له أين ولداك فلان وفلان قال ها هما في البيت الله المستعان. فلما جاء به وراءه بعد استغرب الحجاج فعفى عنهما لسرق والده هذا سرق منه عن عديدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي على سنة صحيح قال كنا أربعة إخوة فكان الربيع أكثرنا صلاة وصياما في واجب وإنه توفي فبين نحن حوله مات قد بعثنا من يبتاع له كفنا إذ كشف الثوب عن وجهه فقال السلام عليكم. فقال القوم عليكم السلام يا أبا عيسى أبعد الموت؟ قال نعم إني لقيت ربي بعدكم فلقيت ربا غير غضبان واستقبلني بروح وريحان واستبرق ألا وإن عبد القاسم صلى الله عليه وسلم ينتظر الصلاة علي فعجلوني. ثم كان بمنزلة حصاة رمي بها عاد ميتا بقصد فنمي الحديث إلى عائشة رضي الله عنها فقالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتكلم رجل من أمتي بعد الموت. المهم القصة ساقها الذهبي أيضا في سير إعلام النبلاء وغيرهم قصة صحيحة والمرفوع هذا هو في الكلام. المهم أن كان بيت عبادة وزهد وورع وربعي منه وهذا يروي عن علي رضي الله تعالى ولو بهذا الكتاب 17 حديثا. الثامن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خليفة الراشد وهذا أول محل ترجمته وله في هذا الكتاب 67 حديثا. من لطائف هذا الإسناد أنه من ثلاثية المصنف رحمه الله تعالى ومنها أن شيخيه ابن المثنى وابن بشار المشايخ الذين يروي عنهم الجماعة أصحاب الكتب الستة بلا واسطة وهم تسعة جماعة بقول اشترك الأئمة الهداة ذو الأصول الستة الوعاة في تسعة من أشرف المعارة الحافظين الناكدين البررة أولئك الأشج وابن معمر ناصر ويعقوب وعمر السري وابن العلاء وابن بشار كذا ابن مثنى وهذا هذان هما الموصول هنا وزياد وحسداء. ومن أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة إلا شيخه الأول فهو والباقون كوفيون. ومن أن في رواية تابعي عن تابعي عند من قال إن منصورا تابعي صغير كما ذكر ذلك الحبيب الفتح. ومن أن غندر لقب لمحمد بن جعفر كما تقدم. ومن أنه ليس في الصحيحين شراش بالحاء الحاء المملكة سوى والد ربعي شراش هذا وزاد ما ليس فيها فيهما صحيحين شراش بن مالك معاصر لشعبة سمع يحيى بن عبيد وما عداهما كله كراش قائم وعجمع. وإذا أشار السوطي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث حيث قال شراش ابن مالك كوالد ربعي نهمله بغير زائد ما فيه إلا اثنين. ومن أن الصحابي أحد خلفاء الراشدين وعشرة مبشرين بالجنة ومع أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنة فاطمة رضي الله عنها واشتعر بلقب أبي تراب لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحب اللقب إليه. شرح الحديث عن الربعي بكسر فسكون الجار والمجرور متعلق بحال مقدم حال كونه حال كون منصور راويا عن الربعي من حراش حائم وملا تقضي الراء آخر شين معجمة شنو معجمة أنه سمع بكسر الميم. ومن اللحن الشائع الآن يقول سمعته هذا اللحن في اللغة ما في وجه ما له وجه إنما يقال سمعته سمعته لا تقول سمعته سمع فلان لا سمعت عليا رضي الله ابن أبي طالب رضي الله عنه يخطب جملة في محل نصبين على حال على كونه يخطب الناس. هنا قاعدة مهمة تنبيه وهو أن سمع مما اختلف فيه النحاة هل يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أم لا في خلاف جمهور النحاة يرون أن سمع كسائر أفعال الحواس لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. وخالف في ذلك بعض النحاة، وهنا قال تنبيه كون جملة يخطب حالا هو الذي عليه جمهور النحاة. وأجاز الأخفش وابن مالك اثنان وجماعة كونها مفعولا ثانيا لسمع، وعلى هذا الحق. ولذلك ابن أجر من الغريب في كتاب صغير ما لا يعده ابن مالك في الألفية وغيره عد هذا، وسمع في أحوال الظن من أخوات الظن وسمع عد هناك. وعلي الفارسي تبعه وقال ابن أجر عد عنه، فسمع يعني تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر. لكن شرط لذلك فقد عد من أخوات الظن سمع المتعلقة، لكن شرطها هي المتعلقة بذات مخبر عنها بفعل دل على صوت، هذا هو شرطها. مثل سمعت زيدا يتكلم، هذا هو الذي تعدى إلى اثنين. سمعت زيدا مفعول الأول، يتكلم مفعول الثاني جملة، وأصله زيد يتكلم مبتدأ وخبر فدخلت عليه، هكذا يقولون. وزيدا مفعول الأول ويتكلم مفعول ثاني، بخلاف المتعلقة بمسموع، إذا كان يتعلق بمسموع لا، إنما يتعلق بذات. كقولك سمعت كلام زيد فإنها تتعدى بمفعول واحد فقط، ما في خلاف إلى المعارض. وقال الجمهور لا تتعدى مطلقا، سواء كانت تعدت إلى ذات أم إلى مسموع، لا مطلقا إلا لواحد. كسائر أفعال الحواس، أفعال الحواس كلها التي تتعدى إلى مفعولين من خواص أفعال القلوب، تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدا وخبر، أصلهما مبتدا وخبر، هذا هو الأصل. وأما مع ذلك أفعال الحواس لا تتعدى إلى مفعول واحد إلا في هذه خلاف وإعفال الحواس. فإن كان مما أسمعه فذا سمعت كلام زيد، هذا اتفق عليه هذه خلاف. وإلا وإن كان فعلا يتعلق بذات، وإن كان بذات ففيه مضاف محذوف والفعل بعده حال. سمعت زيدا يتكلم عند الجمهور، سمعت زيدا على حد مضاف أي كلام زيد تكون صوتا، يتكلم جملة الحالية على كون يتكلم. هذه القاعدة دائما تصاحبونها أو تصاحبونها في جميع ما يأتي التصريف في سمعها، إما نجري على جمهور المتكلم على النحاة أو على مذهب الأخفش بن مالك وبقيتها وقائدة. والفعل بعد حالة أي سمعت صوت زيد حال كون يتكلم الله تعالى. قال علي رضي الله تعالى عنه والجملة المعلق من على الحال من فاعل الصوت يخطبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ناهية لا تكذب. ولذا جزم الفعل بعدها تكذب بتصريف الذات المعجمة، وقالوا كذب يكذب بعد ضرب كذبا وفتح فالسكون، يجوز تخذبه كذب كذب كسر الكاف مع سكون الذال. وكذلك ايضا يجوز فتحها، لان القاعدة ان ما كان على فعيل، قاعدة لغوية ان ما كان على فعيل على فعيل سواء كان فعلا عن اسما يجوز في ثلاث لغات. كتف مثلا هذا اسم يجوز كتف، هذا هو الاصل، وتقول كتف بتسكين والتخفيف، وتقول كتب بنقل حركة العين إلى الفاء بالتخفيف أيضا كتب كتب. وإذا كان وكذلك الفعل كذب مثلا مثل علم علم علم علم ثلاث لغات، هذه مضطردة جاي. وإذا كان وسطه حرف حلق يجوز في أربع لغات، سواء كان اسما أم فعلا. فخيف على اسمه فخيف، هذا اللغة الأصلية فخيف. وتقول فخذ لسكون الوسط تخفيفا، وتقول فخذ بنقل الحركة تخفيفا أيضا، وتقول فخذ بالإتباع لأن حرف الحاء لما كان قويا أتبع ما قبله. وإلا فالإتباع عادة يعني أن السابق يتبع لاحقه، أليس كذلك؟ لكن في حروف الحاء لشدتها وقوتها يقولون تتبع ما بعدها أيضا. فاخذ فاخذ فيخل فيخيل فيخيل أربع لغات. وكذلك في الفعل شاهد فلان بكذا أربع لغات، شاهد هذا هو الأصل، شاهد شهد شهد هذه أربع لغات. وهذه قاعدة مضطردة وذكرنا في محل آخر على كل حال ينبغي تنبه لها. قال مع سكون الدال والكذب والإخبار عن الشيء بخلاف ما هو سواء كان عمدا أو خطأ. قال ماذا؟ علي لا تكذب علي متعلق متكذب فإنه أرفع للتعليل أي لأنه من شرطية ولذا جزم الفعل بعدها وهي مبتدا وقد اختلف بخبرها وقيل جملة الشرط وقيل جملة الجواب وقيلهما معا وهكذا في خلاف. يكذب علي من يكذب فإنه من يكذب علي يليج النار هذا جواب الشرط جزم أيضا يليج النار أي يدخل النار طار ولج الشيء في غيره يليج من بعد وعاد ولوجا وعاد عيد إذا دخل وأوليت علاجا إذا أدخلت والفعل مجزوم على أنه جواب الشرط وإنما قتلت الجيم لتقاء الساكنين لدفع تقاء الساكنين. قال النووي رحمه الله تعالى معنى الحديث هذا الحديث معناه أن هذا جزاؤه من كذب علي لجنان هذا جزاؤه الجزاء المقرر يعني وليس وقوعه مطلوبا أو لازما إنما هذا جزاؤه يعني معناه من شدة من عظم أو من شناعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاؤه دخول النار هذا الجزاء المرتب عليه وقد جاز به وقد يعفو الله الكريم عنه وقد يعفو الله الكريم عنه هكذا يكون الوعيد دائما نقول انه هو الاصل هكذا لكن الله سبحانه وتعالى ربما يعفو بسبب الشفاعة او بسبب امر ما ولا يقطع عليه دخول النار وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر فكل أهل السنة والجماعة كذا فكل ما يقال في هذا جزاؤه وقد جاز وقد وعفى عنه ثم إن جزي وأدخل النار فلا يخلد فيها بل لا بد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته ولا يخلد في النار أحد ما تعالى التوحيد وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة وسيأتي دلائلها في كتاب الإيمان قريبا إن شاء الله تعالى. قال وهذا الحديث أولا تخريجه متفق عليه أولا تخريجه أخرجه البخاري وأخرجه كذا وثاني فوائده منها تعظيم تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة واختلف هل يكفر بها أم لا وسيأتي تعجب القول في ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. ومنها أن فيه القاعدة السابقة وهي أن الكذب يتناول إخبار العامد الساهي عن الشيء بخلاف ما هو لا يشترط أن يكون عمدا فقط بل خطأ أيضا وقوله كذب ولكن الإثم يتعلق بالعمد. ومنها أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وما كان في غير الأحكام فالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك لا تكذب عليه فكذب عليه سواء كان حرام تحريم تحليل أو فضائل فكل حرام من أكبر الكبائر وأكبر القبائل بإجماع المسلمين الذين واعتدوا به بالإجماع وخالف بذلك الكرامية الطائفة المبتدعة زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث بالترغيب والترهيب وسيأتي تفنيد هذا الزعم الباطل قريبا إن شاء الله تعالى. والمسألة الثالثة في بيان عظمي هذا الحديث وقوة درجتي يعلم أن هذا الحديث حديث عظيم في نهاية من الصحة وقيل إنه متواتر ذكر أبو بكر المزار في المسجد أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 40 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم. وحاك الإمام أبو بكر الصيرفي في الشرعي في رسالة الشافعي رحمه الله تعالى أنه روي عن أكثر من 60 صحابية مرفوعة وذكر إلى آخر بل قيل إنه رواه 200 واعترض العراقي على هذا وقال العالم صاحب 100 المهم قاري وابن الجوزي جماعة نيفا و90 يعني ممن روى هذا من الصحابة وأنا نظمتهم في كتاب الوضعي وهذه الأبيات منظورة منه. قال المسألة الرابعة في حكم الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكذب على الإطلاق وهذا الكذب خاصة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه يعني المسائل النافعة. المسألة الخامسة جثلة في أهل العلم في قبول توبة من كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول لا يصدق بعضهم يعلم أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا في حديث واحد فسق وردت روايات كلها وبطل احتجاج بجميعها فلو تاب وحسنت توبته فقد قال جماعة علماء منهم أحمد ومحمد وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي وأبو بكر الصيرفي مصطفى الشافعية وأصحاب الوجوه أصحاب الوجوه منهم ومتقدمين في الأصول والفروع لا تؤثر توبته بذلك ولا تقبل روايته أبدا بل يحتم جرحه دائما وأطلق الصيرفي وقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجنه عليه لم نعود قبوله بتوبات تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. قال وذلك مما افترق فيه الرواية والشهادة، ولم أرى دليل لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأن ذلك غلظ جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لأيضا مفسدة. الحاصل إن الكذب النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتينا بعد قليل إن كذبا علي ليس كذب على أحد، فهذا يعطي قوة أن الكذب يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف غيره. ومن هنا المحققون قالوا إن من تاب عن الكذب لا تقبل توبته، لا تقبل توبته عندنا، ليس فيما بينه وبين الله، ما بينه وبين الله إذا صعد إنه يقبله، لكن عندنا لا نقبله. لماذا؟ تغليظ بهذا الجانب، لأن لا يتجاسر أحد في الكذب تساهله. فإذا علم أنه لم تقبل توبته في الرواية ورواية ساكتة إلى أن يموت لن يكذب عليها، يكون نكالا. ورد الجمهور هذا وقالوا التوبة سواء، وأن كان في حديث رسول الله ليس أشد من الكفر به من الشرك من الإشراك بالله، لا يكون أحسن من ذلك. فقالوا هذا، لكن قال السيوطي يعني بحث وجد له دليلا وهو عجيب هذا، فهو إنه قال مما قرر في الشريعة أن القاذف وإن تاب لا تقبل شهادته، هذا موجود ولا تقبل له شهادة أبدا ولا يكون فاسقا أبدا، فلا تقبل فوق شهادته. إذا قذف مؤمنا مسلما ورد شهادته دائما وإن تاب، فكيف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن كذبا علي ليس كذبا على أحد؟ لأن الذين ردوا أن توبة الكاذب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل لا نظيره في الشريعة، قال السيوطي بل له نظير في الشريعة، بل أدوان منه نظيره، لأن الشريعة قررت على أن من قذف وتاب توبته ساقطة، توبته توبته تقبل شهادة ساقطة، فكذلك هذا يكون لهذا له نظر في الشريعة، وهذا طيب استنباط طيب. ومن يتب عن فسقه فليقبلي، أو كذبي الحديث فابن حنبلي والصيرفي والحميدي يؤبوا قبوله مؤبدا، ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه، والنووي كل ذا أباه، والنووي رد ذلك وقال هذه لا نظير لها في الشريعة. فالسهودي جاء بعده فقال لا بل له نظير الشريعة. النووي استغرب هذه الأقوال كلها يردها في شرعه هنا، وكذلك أيضا في تقريب التدريب هناك التقريب، ويقول هذه مخالفة لقواعد الشريعة، فهذا القول مردود، لكن لا بل هذا هو الراجح. والنووي كل ذا أباه إيش قال بعده؟ والنووي كل ذا أباه، وما رآه الأولون أرجح دليله بشرحنا موضح سيوطي في الأرضية، وما رآه الأولون أرجح يعني ما قاله أحمد الإمام أحمد والحميدي والصيرفي وذلك من تبعهم على أن من تاب بكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل توبته من حيث الرواية، من حيث الرواية لن نقبل توبته، هذا هو الراجح. السيوطي رجع هذا وهو فيما يبدو هو المصيب. وكذلك أيضا موجود الأبيات هنا. المسألة الثالثة في حكم رواية الحديث الموضوع، هذا لا يروي، والخربور الموضوع يحرم لمن يعلم أو يظن أنه وهان بسند أو لا لأي معنى إلا إذا بينه فأغنى، إلا ببيان كونه موضوعا بيانا للناس لأن الموضوع يعني لا يروي، لا يجوز له أن يرويه، يحرم عليه أن يرويه ما دام عرف أو ظن، ما دام عرف أو ظن. المسألة السابعة بكيفية رواية الحديث، كيف يروي الشخص الحديث؟ ينظر إلى ماذا؟ إلى الصحة والحسن والطعن. فإن كان صحيحاً أو حسناً وسعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هذا يصح وهذا لا يجوز، هذا يجوز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وأما إذا كان ضعيفاً رأى ضعفه يقول روي كذا، لا يقول قال رسول الله جزماً ما دام ضعيف. لذلك قال ومن روى مثلا صحيحا يجزمه أو واهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إسناده مرض وتركه بيان ضعف قد رضوا في الوعظ أو فضائل الأعمال للعقد والحرام والحلال، ولا إذا اشتد ضعف ثم من ضعف الرأي إلى هنا طيب سليم، يعني معناه أن من حدث بحديث يعلم صحته أو يظن صحته يجزي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لا يعني ومن ظن أو علم ضعفه لا يجزي، بل يقول روية حكي ورد كذا بما يشعر أن هذا ليس حديثا. وأما بعد ذلك قال إيه ولا تضعف مطلقا كبالا، يقول في سنة ضعيف مقيدات سنتها ولا إذا اشتد ضعف ثم من ضعف رأى في سنة ورامى أن يقول ضعيف ها يقول في المتن يقول في المتن صحيح ولا ضعيف ضعيف الفائدة في السطو الله لا لا ضعيف في المتن ضعيف مقيدات سنة خوف مجيء عجودة يقول هذه قاعدة فاشلة أو باطلة. نقول يقول السيوطي في أول الكتاب رد على ابن الصلاح إن التضعيف والتصحيح من خواص أو من امتاز به الأولون ولا ولا ولا دراية للمتأخرين أو لا يد لهم في هذا المجال. رد عليه هناك وحينما قال هناك جريا على امتناع أن يعني يصحى في عصرنا كما إليه جنح والنووية كما إليه جنح وغيره جوزه الأبر فحكم هنا بما لو أدى النظر هناك أحسن واجعي. رد على ابن الصلاح بأن التصحيح والتضعيف كالمسائل الفقهية اجتهادية فلا يغلق بابه، فكل من تأهل له ذلك سواء تأخرت أم لا. ابن الصلاح يعني بنى على قول من قال من الفقهاء إن الاجتهاد انقطع منذ أربع قرون إلى آخره، فقال ليس المتأخرون أهلا بالتصحيح والتضعيف ولا للتحسين، فهكذا قال ورد عليه وأجاب. وأما هنا نفس القضية التي قال عبد الصلاح ومن ضعف الرأى في سند ورام أن يقول في المتن ضعيف قيد بسند خوف مجيء أجودا، ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا أم مجتهد، هذا هو المحل له النقطة هنا. يقول السيوطي موافقا لقول المصطلح الذي رده في أول الكتاب أنك إذا رأيت حديثا ضعيف السند لا تضعفه بل قيده بهذا المثل. التقييد هذا ما هو خالد لأنه ربما لقصر بحثك ربما يجله سند آخر ممكن. أما قوله ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تصريحه وتضعيفه مصر عنه مجيد فهذا لا. يقول إذا لم يثبت أحد من أهل العلم بتضعيف الحديث والحكم عليه على الإطلاق لا تحكم أنت، هذا يعني لا تحكم أنت إذا لم يكن أهلا نعم لا يحكم هو. أما إذا كان متأهلا لذلك والنظر في الأسانيد والبحث فيها أنها مقويات أنها كذا أنها كذا فهذا يشح جرع عليه. وقد أعطانا في الكلام الأول حينما رد على ابن الصلاح بأن المتأخرين لهم أهلية لذلك، لأننا قلنا المسائل الاجتهادية التي ادعى بعضهم بأن مزاعم بأنهم من قرن كذا وكذا انقطع الاجتهاد وكذلك أيضا انقطع التصحيح والتضعيف فرع عليه، هذه كلها مسائل لا أساس لها لأن الواقع خلاف ذلك. كان من المسائل ما تكلم فيها الأولون فجاء في القرن الخامس والقرن الثالث الشافعية لحالهم والحنفية لحالهم وفلالك كلهم صعوا وضعفوا وحرموا وجوزوا، إذن الواقع خلاف هذا، إذن الاجتهاد بابه مفتوح، فلماذا يقول إنه مغلق الباب؟ وهل المسائل التي تأتي في القرون المتطاولة كلها واقعة في الصدر الأول حتى يتكلم الأربعة الأئمة فقط؟ ما ستتجدد وبحسبها يأتي أهل العصر من العلماء الذين عندهم بعض ذلك يتكلمون في التصريع في شذم وفي التحريم والتحليل والجواز وعدم الجواز، هذا حظ دوره فهذا لا حجر فيه. لكن ليس كل من جرى سحاب القلم وكل من طلب الأوراق أهلا لذلك، نعم هو أهله إذا كان متأهلا لذلك، يعني يكون عنده مقدرة لمعرفة نصوص كتاب آيات الأحكام وحديث الأحكام وكذلك مواضع الخلاف والإجماع وأقوال العلماء في المسألة مثلا، فهذا غالب ما هنالك. أن في العصر مثلا في عصرنا هذا أو قبله بكثير إن المسائل معظمها نصص عليها، كما دور المجتهد الآن دوره الترجيح بين الأقوال بأدلتها يعني. هذا سهل يعني يتأهله كثير من انتسب إلى العلم. أما مثلا مسألة مبتكرة أو حادثة واقعة حدثت ولا نظير لها أو ما وقعت الأول ممكن هذه هي محل الاشتهاد. وهذه أيضا ما قصر الناس في كل عصر يبدون ما بدا لهم من التحريم والتحريم تكلموا. فإذا معنا الله مفتوحة أصل ذلك كله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزال طائفة من أمتي قائمة على وهم ظاهرون حتى تأتي أحدثهم الساعة لا يأتي أمر الله. هذا معناه في كل عصر لا بد أن يكون مجتهد موجود يحل مشكلة دينية لأهل العصر في عصر لازم. لأن الله وعده أن تبقى أمته فيها أهل العلم وإن طلوا وإن تنعت من الأوطان مثل الأبوجان الموجودون بذلك. الحاصل أن قول السيوطي هنا ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مجتهد محل نظر ليس صحيحا إنما هو فكل من جاء صح نفسه سيوطي كما الحديث التي نتكلم عليها من سبق وتكلم عليها وقال هذا صحيح وهذا ضعيف وقد يخطأ في مواضيع كثيرة في جامع الصغير هذا كثير يقول صحيح نفسه ما سبق واحد ثم يخطئ في ذلك موجود هذا لكن خطأ وليس محل حظر ومحل إباحة أن خطأ هذا الطبيعة المشهر يخطئ ويصيب. لكن من تأهل مثل السيوطي ومن مثل غيره من جاء بعده له في ذلك حق وله في ذلك حظ كبير. أيضا من المسائل المحصول فيها في هذا في هذه المسألة هو مسألة الثامنة فيما يلزم الحديثي من تعلم علم النحو نحوي يعني لا يكون صفرا بحيث أنه يقدر المكتوب يقول المشكول عندي هكذا ولا يدري ما هو وجه الشقلين إن بالرفع والنصب لا يكون هكذا هذا يسمى صحف. لا يحدث لا يقرئ مصحفي ولا يحدث صحابي. المصحفي لا يكون شيخا في القراءة الذي تلقى من المصحف يقرئ الناس يقرئ الأطفال حسب ما قصده المصحف هذا لا بد أن يتلقى القرآن من شيخ ماهر بالقراءة ثم بعد ذلك يتصدر من القراءة هذا حاضر. وإذ لا يكون مقرئ هذا مصحفي هذا ولا يحدث الناس صحفي هذا صبر في رأيك يعني ترى وتسمع ينزل حينما يقرؤون الحديث مصحفين محرفين فهؤلاء لا ينبغي أن يكونوا محدثين. فينبغي أن تتعلم علم النحو واللغة والصرف وما إلى ذلك بحيث تصحح الحديث الذي تقرأه وترده على الناس هذا متعين. واعلم أنه ينبغي لقارئ الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل. وإذا صحب الرواية ما يعلم أنه خطأ في الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أنه يرويه على الصواب ولا يغيره في الكتاب لكن يكتب في الحاشية أنه وقع في الرواية. إذا رأيت رواية مصحفة في الكتاب عند التحديث حدث بما تعلمه من الصحيح الصواب لكن في كتاب لا تغيره ربما يكون لهذا الذي أنت ظننته مصحفا له وجه صحيح فينبغي أن تكتب في الهامش هكذا النسخة والصواب كذا تكتب لا تغير لا تشقق في الأمر لأن هذا ربما يكون وجه. أما في الرواية فترويه على الصواب. وبعض المتشددين يقول إذا سمعته مصحفا من الشيخ ترويه كما سمعته الله المستعان ثم بين بعده هكذا حدثنا شيخنا وهو غير صواب. قال والصواب كذا فهذا أجمع لمصلحة وأن الصواب خلاف كذا ويقول عند الرواية كذا وقع في هذا الحديث أو في روايتنا والصواب كذا فهذا أجمع لمصلحة فقد يعتقد خطأ ويقول وجه يعرف غيره. ولو فتح باب تغيير الكتاب لتجاسر عليه غير أهلي قاله النووي رحمه الله تعالى. وأكد ينبغي أن يكون ماهرا في هذا الفن. فالنحو واحذر من النحو أو التصحيح خوفا من التبديل والتحريف. فالنحو اللغات حق من طلب وخذ من الأفواه ثامن الكتب في خطأ ولحن أصل مروى على الصواب معارضا في الأقوى تعريفها تركك إليهما ولا تمح من الأصل على من تخبى بل أبقه مضببا تضبيط تضبيط يعني قطعة صعب إشارة رواية صحيح، وأما من حيث المعنى غير صحيح. تجمع اثنين وبيني صوابه في عميش، ثم إني تقرأه قدمه في الحمد الأولى والأخذ من متن سواه أولى، وإن يكون ساكت لا وإن يكون ساكت لا يغير كمن وحارف زيد ولا تعسر كذاك ما غير ما غير حيث يعلم. إذا كان مثلا ابن زائد أو ابن ساكت أصلحه. اليوم ما أذكر لكم من المثال، الأخ علي هذا جاءني بصحيح البخاري فتح الباري مصحح مقابل وكذا، فقلت له هذا ادعى كثير من هذا ولم ينجح وسيكون هذا نفس الشيء، ففعلا أنه جاءني بصفحة المريك كم مرة، ومن جملتها يقول في عند ابن جبرين الطبري من طريق أبي قتادة كذا وكذا وكذا، شككت أبو قتادة وما أبو قتادة هذا. فلما ذهبت إلى إلى إلى إلى إلى مجرد الطبري يقول عن فلان عن فلان عن قتادة عن فلان، هو هذا هو الذي صحيح وقبل ورجع من أصل الذي نقل منه، هذا مجرد الطبري جنبه. ولماذا ما يقابله؟ إذن هذا هو المقابلة الصحيحة، دعوة كاذبة. كل من يطبع وفتح الباري يدعي ولا نرى له أثر، لكن هو نفعل بماذا؟ فتح الباري إذا قال سيأتي في كتاب التفسير كذا يرتب لي الجزء والصفحة، بس هذه فائدته. أما من حيث مقابلة الكتاب وتصحيح أخطائه هذه لن تكون ولم تجد، ما يقوم إلا إذا وجد واحد مخلص ومتخصص في هذا الكتاب ويعمل عليه ذات ليل نهار ويقابل مثلا ابن جرير الطبري، تتوفر جنب هذا النص من ابن جرير موجود، افتحه هو ويقابل لازم هذا ياخذ وقت كثير، وهذا هو ما لم يفعل. وهو يقول الداعي في المقدمه بانه الاصول التي نقل منها قابلها او عزا اليها. فالشاهد ابو قتاده مثلا وقع في الكتاب، وأنت تعرف أنه قتادة، فهذا فإن وإن يكون ساكت لا يغير كابن وعارف يزيد ولا تعثر، حرف سقطة أو ابن كلمة ابن سقطة أو أبو قتادة مثلا زيد أو سقطة، وأنت تعرف أنه ساكت، هل هذا يغير الذين يمنعون من إصلاح الكتاب داخليا إذا كان واضحا لا يمكن الخطأ فيه؟ ماذا يقول؟ أبي لا تأثر عليك في مثل هذا. أبو قتادة وقتادة معروف عندك، قتادة لا يمكن أبو قتادة هنا، وعرفت أن هذا خطأ من أصله، فماذا؟ تكتبها بالداخل وتنفعها بلا وعسر. أما إذا كان أكثر من ذلك فالأولى أن تلحقه بالهامش ولا تلحق في داخل الكتاب، هذه أداب إصلاح الكتاب. وهكذا مسألة العاشرة أيضا، مسألة التاسعة في بيان دائما يروي معنا أو اشتبهت عليه بالضبط في الحديث، ماذا يقول؟ ينبغي يعني كذا يعني كذا وكذا وهكذا كذا قال، يعني ما يشير على أنه رواه بالمعنى. قال رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب بسند متصل مؤلف، قال حدثنا زهير وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز بن صعيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال: انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث اولا اسناده اربع، زهير بن حرب من شداد، هذا اول ما عند ذكره ولو في هذا الكتاب كم 796، هذا هكذا زهير المحارب. لكن من الغريب في التهذيب، يقول في تهذيب التهذيب: روى له مسلم أكثر من 1000 حديث، وما أدري من أين أتاه ذلك. والموجود في برنامج من الحديث هو هذا، وبرنامج الحديث هذه يفسرون بالنصوص بنصها، فالظاهر أنه لا تبلغ 1000، إنما هي الظاهر أن هذا هو الأرجع. يقول هذا مستغرب، فإن الذي في برنامج الحديث فخر أن مسلما روى له 746، من هو حديثا وبين هذين عددين له مشاكل، إيه؟ وين هو؟ هو ولا غيره؟ 700؟ لا لا لا لا أكثر، هذا تصحيح، هذا تصحيح أبو داود. قالوا له: لماذا فلان ايش رايك؟ قال: كذا انا اذا تكلم في فلان فلان، قال: من جر ذيول الناس لابد ان تجر ذيوله. قبل قليل كنت أتكلم على محققي فتح الباري، فإذا أنا اللهم استعان. هذا والآخر أن مسلما روى له كذا، وبين هذين وين أين أين الكتاب هذا؟ أين الرقم هذا؟ وين هو؟ أيوة الرقم الأول صحيح صحيح صحيح. الرقم الأول مو الرقم الثاني، الرقم الثاني نعم. فيقول في الزهرة، وهذا نقله في إيش؟ نقله في تهذيب التهذيب. قال ألف أروى عنه مسلم ألف حديث ومئة حديث وأحد وثمانين حديثا، هذا هو محله. طيب هذا التعليق، هذا مستغرب، فإن الذي هو النامج الحديث الصغر أن مسلما روى له 749 حديثا، وبين هذين عددين بون شاك. لو اختلف مثلا بعشرة بعشرين نقول هذا على حسب التكرار أو اختلاف النسخ يحمل عليه، أما أن يكون ألف ومئتين وكم وثمانين وثمانين حديث هذا بعيد، ما هو دقيق. والرقم الذي يذكره غالبا في تهذيب التهذيب هو صاحب الفتح، صاحب التهذيب حافظ بن حجر، ما تولى بنفسه انما ينقل من كتاب هذا، وهذا الكتاب ما رايناه، زهره هذا زهره هذه ما رايناها، وهي تتحدث عما وقع في صحيح البخاري ومسلم من مجموع روايات الرجال هذه، هي يعني ليعتمد عليها دائما ولا يتعرض التعقيب عليها، مع انها تحتاج الى فحص. مثلا هذا ألف حديث يعني بعيد هذا. ويقول في شتم سيئتنا أو مر علينا في الذكر من أبي شيبة 1500 حديث، مو أكبر 1500 حديث، هذا ما هو صحيح. ولما حدثنا إسماعيل يعني ابن علي، إسماعيل ابن علي هو إسماعيل ابن إبراهيم بن مرسم، وهو أيضا هذا أول معد ذكره ولو في الكتاب. هذا إسماعيل عبد الله بن مبارك رحمه الله، كان فتح الله عليه الدين والعلم وجميع انواع العبادة والانفاق في سبيل الله، فكان هناك بخراسان في مرو، ويأتي كل سنة ويمسك على علماء الحديث في بصر وفي كوفة وفي مكة في المدينة وفي الشام، يمسك عليهم نفقة سنته ويرجعوا وهكذا. ومن جملتهم إسماعيل ابن علي هذا، فكان يثق عليه، فسمع أنه تولى القضاء، وفي رواية تولى النظر في بيت المال، فكتب له هذه الأبيات يضمه، وقال له ماذا؟ يا جاعل العلم له بازيا، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. فأرسل له بهذه الأبيات، فقام ابن علي وذهب إلى الرشيد وقال له الله الله ارحم شيبتي ارحم شيبتي، أنا ما أستطيع القضاء عافيني. فعارف انتبه لعل ذلك المجنون أغراك على هذا، أنا عارف. فأعطاه على كل حال، فلما عطاه وترك القضاء أرسل إليه. لماذا؟ لأن عطاء ابن المبارك عطاء الخليفة موازي، يكفي يعطيه ما شاء الله نفقة سنة، وأما هذا يعطيه راتب ضئيل، فلذلك قال ترك هذا ورجع إلى أصله. وكان فتح الله عليه الدنيا والإنفاق في سبيل الله. ومن مزايا أو مما ذكر بترجمته أنه كان إذا أراد الحج كل أهل بلده يقوم حج كل مقدم استطاعه، وقل لهم من أراد الحج فلنحج معه، والوعيد عدته يعني نفقاته، فإذا قاموا يقول لهم هاتوا نفقاتكم تكون عندي أنا، يعني أعرف هذه الطرق هذه كذا أنا أنفق عليكم، يعني يتوهمون ويأتون إليه بتلك هذا المبلغ ويجعلها في ظرف ويكتب عليها اسمه وهكذا، ثم يبدأون الطريق وينفق عليهم فوق إن شاء الله يعني بالرخاء، ويأتون ويحجون ويرجعون إلى بلدانهم، فإذا رجعوا يدعوهم إلى وليمة يعني لدخولهم من الحج، فيجتمعون ويأكلون ويشربون، فإذا كل أحد ظرفه ومكتوب عليه اسمه وفلوسه، هذا السخاء شقاء عظيم، يمسك عليه كل هذه الطرق ويقول لهم كأنه عنده تلك الفلوس، ماذا تريد أن تشتري لأهلك وكذا في مكة، وكل هذه أنفق عليها. ثم إذا رجعوا تلك الفلوس التي أعدوها فإذا هي في أيديه. هكذا كان عبد الله المبارك رحمه الله، إمام في العلم وإمام في السخاء والجود وإمام في الشجاعة وإمام في الورع. كان يطلب العلم في الشام عند شيخ يكتب، فبينما هو كذلك انكسر قلمه، فمن واحد زميله الذي جنبه قال له هل عندك قلم، فأعطاه قلما أعرف، وانتهى المجلس وادخل قلمه في جيبه ورجع إلى فراسه. فلما وصل إلى بلده فإذا القلم في جيبه، فرجع من هناك في أيام ذاك ما في سيارة ولا طائرة ولا كذا إلى الشام هذا. فلما أعطى ذلك القلم لصاحبه استغرب، يا شيخ ولماذا استعنا من الخراسان إلى هنا بقلم واحد؟ قال هذا لدينا. من هناك رجع إلى الشام لهذه لهذا المثل فقط. الله الله، يعني يضرب به المثل. قال رحمه الله تعالى، وماذا قال؟ وله الثالث من هو الرابع او الثالث عبد العزيز بن صهيب البناني مولاهما المصري والاعمى، وهذا اول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 33 حديثا الطبقه الرابعه. الخامس انس بن مالك بن نضر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله في هذا الكتاب 485 حديثا. ومن لطائف هذا الاسناد انه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وهو اعلى ما وقع له من الاسانيد، وهو اول رباعيات الكتاب. يبدا من هنا رباعيات الكتاب سنحصيها وسنتكلم في مواضيعها. ومن الغريب الرباعيات معناه يا جماعه، الرباعيات عباره عن عدد الرواة الذين بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ليست الموقوفات والمقاطع. ورأيت لبعضهم جمع رباعيات، فإذا هو يقول كذا كذا عن محمد بن سيرين يقول هذا من رباعيات المسلم، هذا خطأ. هذا أثر المسلمين، هذا رباعيات بين المسلم وبين محمد شو اسمه المسيرين أربعة، فيقول هذا من الرباعيات، هذا ليس محل واردة أصلا في هذا. إن الرباعيات عبارة ماذا؟ ما بين مسلمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، هذا هو المعنى. إذا هذا حديث المرفوعات، وربما مثل الموقفات لو أدخلناه لا يبدو، لكن ليس واردا في هذا، إنهم لا يعنون ذلك، إنما الرباعيات أو الثلاثيات عبارة عن ثلاث أشخاص بين بخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. رباعيات معناه بين مسلمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. وأما المقاطع هذه أشياء لا تدخل في هذا. قال ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة غير الشيخين فما أخرج له الترمذي. ومنها أن فيه قوله يعني ابن أولياء، لماذا أدخل هذا؟ استعمال لقاعدة مشهورة، وهي أنه إذا لم يقع للراوي من شيخه نسبة شيخه إلى أبيه أو نحوه، وأراد أن ينصبه وأتى بما يبطل كلامه من كلام الشيخ إلى آخره. ومنها أنه مسلسل بالوصليين غير الشيخي فنسائي ثم بغدادي. ومنها أن من طرفي ما يتعلق بإسماعيل بن علي ما ذكره الخطيب البغدادي، قال حدث عن إسماعيل بن علي بن جريج وموسى بن سهل الوش، وفاتيهما 129 سنة، وقيل 27، هذا من رواية له تسابق النحو. ومن أن في أن سلم مالك رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة روى 2286 حديثا، اتفق على 168، وفرد البخاري 83، ومسلم 71. فإذا المكثر هو الذي روى أكثر من 1000 حديث، وهؤلاء المكثرون هم الذين جمعتهم مرتبا بقول المكثرون في رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرر، أبو هريرة يليه ابن عمر فأنس فزوجة الهاني الأب، ثم ابن عباس يليه جابر، وبعده الخضري هو آخر، وكذا. وصوت جمعهم ولكن ما رتبه. شرح الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنه على ضمير الشأن، يا مشايخ دائما نذكر ضمير الشأن، ضمير الشأن وضمير القصة واحد، إن كان بصيغة المذكر يسمى ضمير الشأن، وإن كان بصيغة المؤنث يسمى ضمير القصة، وكلاهما معناه واحد، وهو الضمير الذي تفسره الجملة بعده، ضمير مبهم يفسره ويوضحه تفسره وتوضحه الجملة التي تليه. فهذا هو ضمير الشعر أو ضمير القصة إن كان بصيغة معنّة. هنا ضمير الشعر وهو بينه مالك في كافية. وضمير يعني يقدمه المتكلم قبل كلامه. ما الغرض منه؟ الغرض منه إيقاعه في نفس المخاطب بأبلغ وجه. وذلك أن الإنسان إذا سمع شيئا مبهما مجملا تتشوه نفسه. إذا سمع قبل ذلك شيئا مفصلا ما له وقع في نفسه لأنه ليس متعيئا فربما كأن لم يسمعه. فأما إذا ألقي عليه كلام مجمل مبهم فإن ذلك نفسه تشتعل وتتخيل ماذا يراد بهذا. فإذا أتى بعده تفسيره وقع موقعا بالغا في يعني في ذلك الشيء. هذا هو مهمة البلاغ في ضمير الشعر. ضمير الشعر ضمير هو ضمير ويحتاج إلى مرجع. فإذا سمع ضمير الشعر المخاطب وشو أين مرجعه وماذا يرد هذا. فإذا جاءت الجملة المفسرة بعده وقع موقعا عظيما. هذه هي مهمته. وكل الكلام البلاغة يدور حول الإفادة فائدة. ماذا؟ وهو ضمير نقدمه المتكلم قبل كلامي يقصده تعظيم مضمون كلامي. ومن مناسب هذا في الأسلوب القرآني الحكيم وفي الأسلوب العربية. أرأيت الذي يكذب بالدين لو قال فلان مكذب بالدين فربما لا يقع موقعا يعني بليغ. أرأيت قلوا ماذا حيث أرأيت شوف الخطاب وقال أرأيته. فإذا كان كذلك تشتر نفسه الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعوه فعند ذلك وقع موقع اسمه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فعل الله بأصحاب الفيل كذا وكذا ما يكون موقع يبلغ ما هذا الموقع. ألم ترى عند ذلك المخاطب ماذا أرى ما الذي كيف فعل ربك فعند ذلك يقع تماما. فهذه أساليب القرآن هكذا تأتي يعني إبلاغ الفائدة إلى الذهن بأبلغ بأبعاد أو بأقوى وجه. تعظيم يرسل تعظيم مضمون كلام وقد ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في كافية الشافية حيث قال ومضمر الشأن ضمير فسر بجملة فإنه زيد سرى بالابتداء أو ناسخات ينتسب إذا أتى مرتفعا أو انتصب فإنه زيد سرى فإن ذا لا هذا يحتاج إلى مراجعة. فإنه زيد سرى للابتداء أو ناسخاته انتسب إذا أتى مرتفعا أو انتصب وإن يكون مرفوع فيه مستتر حتما وإلا فتراه قد ظهر في باب إن اسما كثيرا وحذفه فإن من يجهل يسأل من يعرفه فإن من يجهل حذف هنا فإن من يجهل اسم إن ضمير الشأن وحذف. ولذلك في كثير من المواطن إذا رأينا إن من أشد الناس يوم القيامة مصورون في هذه الرواية ماذا نقول؟ إن عملتين ضمير الشأن وضمير الشأن كثيرا يحذف. ولذلك المعنف فيه وفي ضمير الشأن قال وفي باب إن اسما كثيرا يحذف فإن من يجهل يسأل من يعرف. وجائز تأنيثه مثل وما أنيث أو تشبيه أنثى أفهمه وقبل ما أنيث عمدة فشاء يكون عمدة يعني معناه مسند إليه. تأنيثه كإنها هند رشا كإنها هذه ضمير القصة وسمى ضمير الشأن أيضا هند رشا هذه مفسرة جملة. وهكذا هذا دائما نذكره. ولذلك أحببت أن تنتبهوا لماذا يصد أو ما معنى ضمير الشأن. دائما نقول هذا ضمير الشأن وإذا كان معنى سنكون ضمير القصة ومعناه هذا ضمير يكون يذكر لإبهام الأمر ثم تفسيره وتوضيحه حتى يقع موقعا بالغا في ذهن المخاطب. لا يمنعني إنه ولذلك قال لما كان الأمر الذي يليه مهما أتى بضمير الشأن إنه لا يمنعني الأمر ابتداء لا يمنعني وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا نحو اني لوزر اني لوزر اي لملجا لوزر لا تسمى لام الابتداء هي مؤكده مؤكده واصلها ان تدخل في المبتدا لزيد قائم هذا هو الاصل فلما دخلت ان وان للتاكيد واللام للتاكيد كريه تواليا حرفي التوكيد في محل واحد فزحزحوها الى خبرها ان زيدا لقائم لذلك قال ابن مالك ايه وتصحب الواسطه وتصحب الواسطه معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر واسما حل قبله الخبر اذا تقدم يعني الخبر تلحقه بالاسم اما اذا كان الاسم واليا لان لا تلحقه ابدا انه ليمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ماذا يمنعه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار من تعمد علي كذبا يعني معناه هذا الوعيد خوفني ان اكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اني سمعت منه كثيرا لماذا خوفا من دخولي في هذا الوعيد هذا وعيد من تعمد وعرف لا يتعمد فلماذا قال هذا الورع يحمل على مثل هذا لأن كثرة الحديث ربما الإنسان يتزيد نسيانا وكذا وإن لم يكن متعمدا لكنه ورعه يحمله على أن لا يدخل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سواء عمدا أم لا إن كذبا علي ليس كذب على أحد فإذا كان كذلك تعمدته أنت مجرم إن لم تتعمده يعفى عنك لكن مهما كان الخطر واحد سواء كان عمدا أم لا فلذلك تورع يعني أنس رضي الله تعالى عنه عن هذا فقال إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار وذلك خذ طيب ولماذا عد من المكثرين فسبق لنا أنه روى 2286 حديثا مطلع عنه هكذا بل هذا كثير هذا عبارة عن هو اختيارا ما حدث بكل ما يعلمه حاشية لكن يسأل فكل ما سئل يحدث فكل ما سئل يحدث فكل ما سئل مسألة مثلا يحتج بحديث وكذا وهكذا كان ماذا كان حديثه كثيرا ومثل ابن عمر كان شديد الورع في الرواية لذلك مجاهد قال صحبت ابن عمر أقول له صحبت ابن عمر من إلى المدينة فلم أسمع منه إلا حديثا واحدا في طريق الطويل هذا إلا حديثا واحدا قال كنا يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار فقال إن من الشجر الأخير هذا الحديث لقد سمعت منه يطول ولماذا ابن عمر من المكثرين بل هو روى 2630 حديثا هكذا فالجواب هو الجواب كلما سئل يحدث كلما وطال عمره تأخر فلتأخره طال ولذلك أكابر الصحابة كأبي بكر رضي الله تعالى وعمر ما تفرغوا للحديث ويزيد عليه أن عمرهم ما طال وكذلك شغلهم بأمر الخلافة منعهم عن أن يتكثروا من ذلك مع أن عمر رضي الله عنه كان لا يحب ذلك أو الحديث أو ينهى عنه كثيرا لأن لا يدخل عليه لأن لا يدخل على المحدث زيادة أو نقص ولذلك لما سمع بأن أبا هريرة رضي الله عنه سئل الحديث استدعاه وقال سمعت إنك تحدث كثيرا فأراد أن يقع عليه وقعته المعروفة فقال أكنت معنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معه في بيت فلان قال له نعم كنت حاضرا وأحفظ الحديث الذي حدثنا في ذلك البيت أبو هريرة قال ما هو الحديث قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال اذهب حدث كيف تشاء ماذا يعني هو أولا أراد أن يذكره بهذا الحديث عمر قال أكنت مع فلان معنا في بيت فلان قال نعم ويريد عمر ماذا أن يزوره ويحذره بهذا الحديث فقال له نعم وأحفظ الحديث الواقع في ذلك البيت قال ما هو قال من تعمد علي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا هو الحديث الله أكبر فقال فأذن له فلماذا لأنه عرف إنه أحفظ الناس في عصره فليتبوى مقعده من النار. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه متفق عليه وفوائده تقدمت في حديث السابق. قال رحمه الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومليتنا ما تعوذ وجعلنا مصائب الدنيا متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجار وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من هدانا ولا رجاء مصيبتنا في دنيانا ولا رجال الدنيا ولا همنا ولا هم لغائمنا ولا غاية غدتنا ولا تسلط علينا ولا حول ولا قوة إلا رب العالمين آمين. أنا لبس رب العزة يا أي جانب هو الملكة الملكة تبول.